بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، مع تفسير ابن جزي وتفسير الآيات من الآية 21 وحتى الآية 30. وابن جزي علينا وعليه رحمة الله يذكر أشياء ويختصر أشياء لا يتكلم عنها، نحاول أن نسدد ونقارب. لما كان طلبهم محركا للنفوس بأن ترجى إجابة سؤالهم، أتبعه سبحانه بما يبين أن ذلك غير نافع لهم لأنه محض تعنت، فقال تعالى عاطفا على قوله وإذا مس الإنسان الضر، مبينا أن رحمته محققة الوجود كثيرة الورود إليهم، مبينا أن لهم آية عظمى من أنفسهم لا يحتاجون معها إلى التعنت بطلب آية، وهي دالة على نتيجة مقصودة، وهذه هي يعني تدل على نتيجة مقصود السورة الذي هو الوحدانية، وأن إشراكهم إنما هو بما لهم من نقص الغرائز الموجب لكفران الإحسان. ثم إذا مسهم الضر ألجأهم إلى الحق فأخلصوا، لم يختلف حالهم في هذه قط، وهذا الإجماع من الجانبين دليل واضح على كلا الأمرين، الكفر ظلما بما جر إليه من البطر، والتوحيد حقا بما دعا إليه من الفطرة القويمة. وهذا كما وقع في سورة الروم الموافقة لهذه في الدلالة على الوحدانية، فقال جل ذكره وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء. يقول ابن جزي علينا وعليه رحمة الله هذه في الكفار، وتتضمن النهي لمن كان كذلك من غيرهم، والمكر هنا الطعن في آيات الله وترك شكره، ومكر الله الموصوف بالسرعة هو عقابه لهم، سماه مكرا مشاكلة لفعلهم وتسمية للعقوبة باسم الذنب. طبعا قيل إن الآية تشير إلى ما أصاب قريشا من القحط 7 سنين بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كشف الله عنهم القحط وأنزل عليهم المطر، فلما حيوا طفقوا يطعنون في آيات الله ويعادون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكيدون له. وتأمل الآية وإذا أذقنا الناس، أي الذين وصفوا يعني هؤلاء الذين هم يعني في رحمة الله دواما، فالإنسان كل إنسان منعم بنعم الله سبحانه وتعالى، وإذا أذقنا الناس رحمة أي نعمة رحمناهم بها من غير استحقاق من بعد ضراء أي قحط وغيره، مستهم إذا لهم مكر أي استهزاء وتكذيب في آياتنا، فإذا أتتهم رحمة من بعد نقمة لم يعدوها آية دالة على من أرسلنا لهم، مع أنهم يعترفون بأنه لا يقدر على إرسالها وصرف الشدة إلا هو سبحانه، بل يعملون فيها عمل الماكرين بأن يصرفوها عن ذلك بأنواع الصوارف، كأن ينسبوها إلى الأسباب كنسبة المطر للأنواء ونحو ذلك، غير خائفين من إعادة مثل تلك الضراء أو ما هو أشد منها إليهم. وهكذا المحن التي تمر على الإنسان ينبغي على المرء أن يتفكر بأنها قد تعود. ولما كانت هذه الجملة دالة بمضامينها على إسراعهم بالمكر من 3 أوجه، التعبير بالذوق الذي هو أول المخالطة، ولفظ من التي هي للابتداء، وإذا الفجائية كان كأنه قيل قد أسرعوا جهدهم في المكر، فقيل قل الله أسرع مكرا. يقول ابن جرير الطبري يقول تعالى ذكره: قل لهؤلاء المشركين المستهزئين من حججنا وأدلتنا يا محمد الله أسرع مكرا، أي أسرع محالا بكم واستدراجا لكم وعقوبة منكم من المكر في آيات الله. إن رسولنا يكتبون ما تنكرون، أي كتابة متجددة على سبيل الاستمرار، وهو خطاب للمشركين يتضمن تهديدا من الله وتأكيد الجملة لكون المخاطبين يعتقدون خلاف ذلك، إذ كانوا يحسبون أنهم يمكرون بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن مكرهم يتمشى عليه ولا يشعر به، فأعلمهم الله بأن الملائكة الموكلين بإحصاء الأعمال يكتبون ذلك. وإذا تبين أنه عالم بأمورهم وهم جاهلون بأموره علم أنه لا يدعهم يدبرون كيدا إلا وقد سبب له ما يجعله في نحورهم. ثم أخذ سبحانه يبين ما يتضح به يعني أسرعية مكره من نقله سبحانه لعباده من الضر إلى النعمة ومن سرعة تقلبهم فيه، فقال هو الذي يسيركم في البر والبحر، هو أي هو الله سبحانه وتعالى لا غيره، الذي يسيركم في البر والبحر أي يسبب لكم أسباب سيركم فيها ويهديكم إلى ما فيه من أصناف المنافع مع قدرته على إصابتكم في البر بالخسف وما دونه وفي البحر بالغرق وما أشبهه، حتى إذا كنتم في الفلك أي سفن وجرينا بهم. يقول ابن جزي الضمير المؤنث في وجرينا للفلك، والضمير في بهم للناس، وفيه الخروج من الخطاب إلى الغيبة، وهو الذي يسمى الالتفات. هذا في علم البلاغة الالتفات لأجل أن ينتبه الإنسان. نعم. ولما ذكر جريها وهم فيها ذكر سببه فقال بريح طيبة وفرحوا بها. هذا الآن أنت الآن حينما تستنشق هذا الهواء وفي زمن هذا الفيروس يعني أنت تستشعر قيمة هذا الأكسجين الذي تستشعره. وفرح بها أي بتلك الريح وبالفلك الجارية بها، جاءتها ريح عاصف فأزعجت سفنهم وساءتهم. والعاصف وصف خاص بالريح أي شديدة السرعة. يقول ابن جزي وجواب إذا كنتم، قوله جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان فأرجف قلوبهم وظنوا أنهم أي لما كان المخوف الهلاك، لأن العدو إذا أحاط بعدوه أيقن بالهلاك فقال أحيط بهم. قال ابن جزي وقوله دعوا الله، قال الزمخشري هو بدل من وظنوا، ومعناه دعوا الله وحده وكفروا بمن دونه. طبعا مما يزاد مما لم يذكره ابن جزي مخلصين أي عن كل شرك، مخلصين له الدين أي التوحيد بالظاهر والباطن. وتضمنت الآية البيان عما يجيبه الفزع عند الشدة إلى واهب السلامة ومسبغ النعمة في كشف تلك البلية. ثم أتبع سبحانه ذلك حكاية حالهم فقال تعالى حاكيا قولهم أنهم قالوه بغاية الرغبة ناسين ما يظن بهم من الرجوع إلى ما كانوا فيه قبل تلك الحال من الكفر. لئن أنجيتنا أي أيها الملك الذي لا سلطان لغيره من هذه أي الفادحة لنكونن من الشاكرين أي المدينين لشكرك العريقين في الاتصاف به. ولما أعلم سبحانه أنهم أكدوا هذا الوعد هذا التأكيد أتبعه بيان أنهم أسرعوا في نقضه غاية الإسراء، فقال فلما أنجاهم. تأمل هنا، فلما أنجاهم أبانت الفاء عن الإسراء في النقض، وأتى بحرف إذا الفجائي في جواب لما للدلالة على تعجيلهم بالبغي في الأرض عقب النجاة. فلما أنجاهم إذا هم يبغون أي يتجاوزون الحدود. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. ولما أقبل سبحانه عليهم تنبيها على أنه جعلهم أهلا لخطابه أعرض عنهم إشارة إلى أنهم استحقوا الإعراض. لماذا؟ لإعراضهم اغترارا بما أتاحه لهم في محل يجب فيه الإقبال عليه والغري عن كل ما سواه، وبين أن ما هم فيه من الإمهال إنما هو متاع الدنيا وأنها دار زوال. فقال تعالى يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، ليعلموا أن التحذير من الشرك والتهديد عليه لرعي صلاحهم لا لأنهم يضرونه كقوله ولا تضروه شيئا، لعود الوبال عليها خاصة وهو على تقدير انتفاعكم به عرض زائل. قال ابن جزي متاع الحياة الدنيا، يقول رفع على أنه خبر ابتداء مضمر تقديره وذلك متاع، أو يكون خبر إنما بغيكم، ويختلف الوقف باختلاف الإعراب. إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، ثم يبقى عاره وخزيه بعد الموت. ثم هذا هنا لما يقول العلماء الطاعة يذهب تعبها ويبقى نفعها إلى الأبد، والمعصية تذهب لذتها وتبقى عقوبتها إلى الأبد. إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، ثم يبقى عاره وخزيه بعد الموت، ثم إلينا أي خاصة مرجعكم فننبئكم. يقول ثم إلينا بعد ذلك معادكم ومصيركم وذلك بعد الممات، فنخبركم يوم القيامة بما كنتم تعملون، أي بما كنتم تعملون في الدنيا من معاصي، ونجازيكم على أعمالكم التي سلفت. إذا على الإنسان أن يحذر المعاصي غاية الحذر، فإنها المهلكات وإنها الجراح الغائرة، وأنك لن تصاب بمؤذ إلا بذنب. ولما كان السياق لإثبات البحث وتخويفهم به وكانوا ينكرونه ويعتقدون بقاء الدنيا وأنها إنما هي أرحام تدفع وأرض يعني تبلع وتبلغ بلا انقضاء، فهي دار يرضى بها فيطمئن إليها، قال تعالى ممثلا لمتاعها قاصرا أمرها على الفناء ردا عليهم في اعتقاد دوامها من غير بأس. إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء. يقول ابن جزي معنى الآية تحقير للدنيا وبيان سرعة فنائها، فشبهها بالمطر الذي يخرج به النبات ثم تصيب ذلك النبات آفة عند حسنه وكماله. وهذه الآية تتنزل منزلة البيان لجملة متاع الحياة الدنيا المؤذن بأن تمتعهم بالدنيا ما هو إلا لمدة قصيرة. وتأمل مما لم يذكره ابن جزي فاختلط به نبات الأرض أي بسبب إنزاله له، مما يأكل الناس كالزرع والفواكه. يقول ابن جزيب كالزرع والفواكه والأنعام، يعني المرعى التي ترعاه من العشب وغيرها، باعتبار أن فائدة هذا هو يؤول إلى الإنسان. حتى إذا أي ولم يزل كذلك ينمو ويزيد في الحسن والجرم، أخذت الأرض زخرفها. يقول ابن جزي تمثيل بالعروس إذا تزينت بالثياب والحلي وزينت أي وتزينت، وظن أهلها أي ظنا مؤكدا عن قدرتهم أنهم قادرون عليها. يقول ابن جزي أي متمكنون من الانتفاع بها، أتاها أمرنا أي بعض الجوائح كالريح والصر وغير ذلك. طبعا أتاها أمرنا أي الذي لا يرد، ليلا أو نهارا، فجعلناها حصيدا أي جعلنا زرعها كالذي حصد وإن لم يكن يحصد، كأن لم تغنى. يقول ابن زيد كأن لم تنعم. نعم، وتأمل هذه حقيقة الدنيا. ينبغي علينا كلما نظرنا إلى خضرة الزرع علينا أن نستذكر هذا ونستذكر حقيقة الدنيا وأنها زائلة، أي لم تكن غانية، كأن لم تغنى أي لم تكن غانية أي ساكنة حسنة غنية ذات وفر مطلوبة مرغوبا فيها أي زرعها وزينتها. كأن لم تغنى بالأمس، فكان حال الدنيا في سرعة انقضائها وانقراض نعيمها كحال نبات الأرض في جفافه وذهابه حطاما بعدما التف وزين الأرض بخضرته وألوانه وبهجته. ولما كان هذا المثل في غاية المطابقة للساعة قال سبحانه كذلك، أي مثل هذا التفصيل، نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والتفكر يا إخواني التأمل والنظر، وهو تفعل مشتق من الفكر، وفيه تعريض بأن الذين لم ينتفعوا بالآيات ليسوا من أهل التفكر. إذن لا بد أن نتفكر دواما في حقيقة الدنيا وذهاب الليل والنهار. ولما قرر سبحانه هذه الآيات التي حذر فيها من أنواع الآفات، بين أن الدار التي رضوا بها واطمأنوا إليها دار المصائب ومعدن الهلكات والمعاطب، تحذيرا منها وتنفيرا. بين تعالى أن الدار التي دعا إليها سالمة من كل نصب، سالمة من كل نصب وهم ووصب، ثابتة بلا زوال. فقال تعالى ترغيبا في الآخرة وحثا عليها، والله يدعو إلى دار السلام أي إلى الجنة. يقول ابن جزي وسمي الدار السلام أي دار السلام من العناء والتعب. وقيل السلام هنا اسم الله أي يدعو إلى داره. إذن يا إخواني السلامة فيها دائما، والسلام فيها فاش من بعضهم على بعض ومن الملائكة وغيرهم. ولما أعلم بالدعوة بالهداية بالبيان أفهم ختم الآية بقوله ويهدي من يشاء، ذكر الدعوة إلى الجنة عامة مطلقة والهداية خاصة بمن يشاء. الهداية الدلالة على المقصود بالنافع إلى صراط مستقيم، أن من الناس من يهديه ومنهم من يضله على حسب أعمال الناس. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا أي الأعمال في الدنيا، وهم من هداه الله سبحانه وتعالى الحسنى والزيادة. يقول ابن جزي الحسنى الجنة، طبعا الحسنى تأنيث الأحسن. يقول ابن جزي الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله، يعني أولئك الذين يراقبون الله في كل حال، هم أعظم الناس تمتعا بالنظر إليه يوم القيامة. فالإنسان يراقب ربه في كل عمل وفي كل شيء، حتى قطعة المنديل هذه التي تلقيها لا تلقيها إلا إذا انتفت الفائدة منها. وراقب الله أن يسألك عن شيء تلقيه ويمكن الانتفاع به. نعم. إذن الحسنى، يقول ابن جزي، وقيل الحسنى جزاء الحسن بعشر أمثالها والزيادة التضعيف فوق ذلك إلى 700، والأول أصح لوروده في الحديث وكثرة القائلين به. نعم. طبعا أيضا هناك شيء، يعني قيل الخصلة التي هي في غاية الحسن من الجزاء. نعم. يعني هذا أيضا مما قيل لم يذكره. نعم. طبعا الحديث الذي أشار إليه هو حديث الصهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال، يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. وفي رواية: ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى والزيادة. والحديث في صحيح مسلم. طبعا محقق الكتاب كتب أخرجه الطبراني في تفسيره، يعني الشخص الذي يعمل في التفسير لا بد أن يكون عالما بالحديث، والشخص الذي يعمل بالحديث لا بد أن يكون عالما بالتفسير. طبعا لما كان النعيم لا يتم إلا بالدوام والأمل من المضار قال: ولا يرهق، أي يغشى ويلحق وجوههم قتر، يقول ابن جزي، أي غبار يغير الوجه، ولا ذلة، مما لم يذكره ابن جزي، ولا ذلة أي كآبة وكسوف يظهر منه الانكسار والهوان. ولما كان هذا واضحا في أنهم هم أهل السعادة وصل به قوله: أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. خالدون أي مقيمون لا يبرحون. ولما بين حال الفصل بين لما بين حال الفضل لأولئك في من أحسن إليهم، بين حال العدل في من أساء، فقال سبحانه: والذين كسبوا السيئات. يقول ابن جزي مبتدأ على حذف مضاف، تقديره: جزاء الذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها، أو على تقدير لهم: جزاء سيئة بمثلها، أو معطوف على الذين أحسنوا، ويكون جزاء سيئة مبتدأ وخبره بمثلها. طبعا جزاء سيئة أي منهم بمثلها، بعدل من الله من غير زيادة. وترهقهم ذلة أي هي من جملة جزائهم، والرهق لحاق الأمر، ومنه راهق الغلام إذا لحق حال الرجال. ثم كأنه قيل: أما لهم انفكاك عن ذلك؟ فقيل جوابا: ما لهم من الله من عاصم. يقول ابن جزي: أي لا يعصمهم أحد من عذاب الله، لا يعصمهم أحد من عذاب الله، أي لا يمنعهم من شيء يريده سبحانه بهم. ولما كان من المعلوم أن ذلك مغير لأحوالهم وصل به قوله: كأنما أغشيت وجوههم، أي أغشاها مغش لشدة سوادها لما هي فيه من السوء، قطعا من الليل مظلما. يقول ابن جزي: من قرأ بفتح الطاء فهو جمع قطعة، وإعراب مظلما على هذه القراءة حال من الليل، ومن قرأ قطعا بإسكان الطاء فمظلما صفة له أو حال من الليل. وهذا من ميزات الكتاب أنه يعني يوجه القراءات. نقول، وهذا بما أخذناه من كتب التفسير، لما كان القطع مشتركا بين ظلمة آخر الليل وجمع القطع من الشيء، بين وأكد فقال: من الليل، أي هذا الجنس حال كونه مظلما. أولئك أي البعداء البغضاء، يعني أولئك البعداء الذين يبغضون، البعداء البغضاء، أصحاب النار هم فيها خالدون، أي فلا يمكنون من مفارقتها، فإن الخلود في النار لا يقع إلا للكافرين، كما دلت عليه الأدلة المتضافرة خلافا للمعتزلة والخوارج. ولما بين سبحانه مآل الفريقين نبه بتفصيل حالة ينماز بها المشركون، ليحصل بذلك ذكر فظيع من أحوال الذين بلغوا الغاية في كسب السيئة، وهي سيئة الإشراك الذي هو أكبر الكبائر. والمقصود من الخبر هو ذكر ما يقع في ذلك الحشر من افتضاح الذين أشركوا، فقال جل ذكره: ويوم نحشرهم جميعا، أي الفريقين الناجين والهالكين، العابدين منهم والمعبودين، لا أنساب هناك ولا أسباب ولا تناصر. والحشر الجمع بكره من كل جانب إلى موقف واحد، ثم يقطع ما بين المشركين وشركائهم، فلا يشفع فيهم شيء مما يعتقدون شفاعته ولا ينفعهم بنافع، بل يظهرون الخصومة ويبارزون بالعداوة. وأشار سبحانه إلى طول وقوفهم بقوله: ثم نقول للذين أشركوا، باعتبار ثم تفيد التراخي، ثم نقول الذين أشركوا أي بنا من لم يشارك في خلقهم، فربنا هو الخالق والخالقية معراج العبودية. وقوله: مكانكم، تقدير، يقول ابن جزي تقديره: إلزموا مكانكم، أي لا تبرحوا حتى تنظروا ما يفعل بكم. مكانكم أي قفوا وقوف الذل أنتم وشركاؤكم حتى ينفذ فيكم أمرنا، إظهارا لضعف معبوداتهم التي كانوا يترجونها وتحسيرا لهم، فلا يمكنهم مخالفة ذلك. ولما كان التقدير فوقفوا موافقة للأمر، قال: فزيلنا بينهم، يقول ابن جزي أي فرقنا، أي فأزلنا ما كان بينهم في الدنيا من الوصلة والألفة حتى صارت عداوة ونفرة. فقال الكفار: ربنا هؤلاء الذين أضلونا وكنا ندعو من دونك. وقال شركاؤهم لهم متبرئين منهم: ما كنتم إيانا تعبدون. ولذلك أنت في هذه الدنيا تسعى أن يكون لك نفع للجميع وحج على الجميع، سواء من انتفع بك أو من كنت حجة لله على الناس في هذا الموقف، وتسعى مع الرفقة الصالحة الذين يكونون شفعاء وشهداء لك عند الله تعالى. طبعا لما نفوا ذلك عطفوا عليه قولهم: فكفى بالله شهيدا، أي هو يكفينا كفاية عظيمة جدا من جهة الشهادة بيننا وبينكم، في ذلك يشهد لنا وعلينا. ثم استأنفوا فقالوا: إن كنا عن عبادتكم لغافلين، أي فلم نكن نأمر بالعبادة أو نرضاها، فاللوم عليكم دوننا. قال مجاهد: إن كنا عن عبادتكم لغافلين، قال: يقول ذلك كل شيء كان يعبد من دون الله. طبعا هذا تزداد خسارة الخاسرين حينما يتبرأ منهم شركاؤهم. ولما أخبر عن حال المشركين تشوفت النفس إلى الاطلاع على حال غيرهم، فقال سبحانه مخبرا عن كلا الفريقين هنالك، أي في ذلك الموقف من المكان والزمان العظيم، وأيضا هو عظيم يعني للأهوال المتوالية: تبلو كل نفس ما أسلفت. يقول ابن جزي: أي تختبر ما قدمت من الأعمال. يعني هناك يظهر نفع الأعمال الصالحة وهناك يظهر ضرر الذنوب والمعاصي. يقول جزي وقرئ تتلو بتائين بمعنى تتبع أو تقرأه في الصحف، يعني تبلو وقرئ يعني تتلو. نعم. كل نفس هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، كل نفس أي طائعة وعاصية، ما أسلفت أي ما قدمت من عمل يؤدي إلى سعادة أو شقاوة. وردوا أي بالبعث بالإحياء كما كانوا أولا إلى الله مولاهم الحق، فلم يكن لهم قدرة على قصد غيره ولا الالتفات إلى سواه من تلك الأباطل، بل انقطع رجاؤهم من كل ما كانوا يدعونه في الدنيا، وهو المراد بقوله وضل عنهم أي بطل وذهب وضاع ما كانوا يفترون أي يتعمدون كذبه من كون معبوداتهم شركاء مع الله سبحانه. نسأل الله النجاة في الدنيا والآخرة، ونسأل الله تعالى الظفر في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.